بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 82 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا خطاب للمسلمين، فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة أن أفظع أحوال المعدودين لجهنم هو حال إشراكهم بالله غيره، لأن في ذلك إبطالا لأخص الصفات بمعنى الإلهية، وهي صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو الفرد الصمد، وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مثل الباعث الحسيب والمعيد، ونشأ عن عناد أهل الشرك إنكار صفة الرحمن. فعقبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للإقبال على دعاء الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الإلهية والدوام على ذلك، وأن يعرضوا عن شغب المشركين وجدالهم في أسماء الله تعالى. وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن أنكروا اسمه تعالى الرحمن، وهو إنكار لم يقدمهم عليه جهلهم بأن الله موصوف بما يدل عليه وصف الرحمن من شدة الرحمة، وإنما أقدمه عليه ما يقدم كل معاند من تطلب التغليط والتخطئة للمخالف ولو فيما يعرف أنه حق. وذكر ابن عطية وغيره أنه روي في سبب نزول قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكر الله في قراءته، ومرة يقرأ فيذكر الرحمن، فقال أبو جهل: محمد يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة، فنزلت هذه الآية. فعطف هذه الآية على التي قبلها عطف الأخبار عن أحوال المشركين وضلالهم، والغرض منها قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تأكيد استحقاقه إياها المستفاد من اللام، والمعنى أن اتسامه بها أمر ثابت، وذلك تمهيد لقوله تعالى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع الآي التي في هذا الغرض، مثل قوله تعالى في سورة الإسراء فله الأسماء الحسنى، وسورة طه له الأسماء الحسنى، وفي سورة الحشر له الأسماء الحسنى. وكل ذلك تأكيد للرد على المشركين أن يكون بعض الأسماء الواردة في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لله تعالى، بتخييلهم أن تعدد الاسم تعدد للمسمى تمويها على الدهماء. والأسماء هي الألفاظ المجعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة، فاسم الجلالة وهو الله علم على ذات الإله الحق بالتخصيص شأن الأعلام، والرحمن والرحيم اسمان لله بالغلبة. وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله، وأطلق إطلاق الأعلام نحو الرب والخالق والعزيز والحكيم والغفور، ولا يدخل في هذا ما كان مركبا إضافيا نحو ذو الجلال ورب العرش، فإن ذلك بالأوصاف أشبه، وإن كان دالا على معنى لا يليق إلا بالله نحو مالك يوم الدين. والحسن مؤنث الأحسن، وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته المقبول لدى العقول السليمة المجردة عن الهوى، وليس المراد بالحسن الملائمة لجميع الناس، لأن الملائمة وصف إضافي نسبي، فقد يلائم زيدا ما لا يلائم عمرا، فلذلك فالحسن صفة ذاتية للشيء الحسن. ووصف الأسماء بالحسنى لأنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي، أما بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت إلا لله نحو الحي والعزيز والحكيم والغني، وأما البعض الآخر ف فلأن معانيها مطلقا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله نحو المتكبر والجبار، لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق، من حيث أن المتسم بها لم يكن مستحقا لها لعجزه أو لحاجته، بخلاف الإله لأنه الغني المطلق، فكان اتصاف المخلوق بها منشأ فساد في الأرض، وكان اتصاف الخالق بها منشأ صلاح، لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط. والتفريع في قوله فادعوه بها تفريع عن كونها أسماء له وعن كونها حسنى، أي فلا حرج في دعائه بها لأنها أسماء متعددة لمسمى واحد لا كما يزعم المشركون، ولأنها حسنى فلا ضير في دعاء الله تعالى بها، وذلك يشير أن الله يدعى بكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله. وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ أن يطلق منه اسم لله تعالى، ما لم يكن مجيئه على وجه المجاز نحو الله يستهزئ بهم، أو يوهم معنى نقص في متعارف الناس نحو الماكر من قوله والله خير الماكرين. وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في 99 الواردة في الحديث الصحيح عن الأعرج وعن أبي رافع وعن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لأن الحديث الصحيح ليس فيه ما يقتضي حصر الأسماء في ذلك العدد، ولكن تلك الأسماء ذات العدد لها تلك المزية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال يا حنان يا منان، ولم يقع هذان الاسمان فيما روي من 99، وليس في الحديث المروي بأسانيد صحيحة مشهورة تعيين الأسماء 99، وقع في جامع الترمذي من روايات شعيب ابن أبي حمزة عن الأعرج عن أبي هريرة بعد قوله دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخرها، فعين صفات لله تعالى 99 وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانها. قال الترمذي هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم في شيء من الروايات لها إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وتعيين هذه الأسماء لا يقتضي أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها دخل الجنة، فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن برجان الإشبيلي في كتابه في أسماء الله الحسنى 132 اسما مستخرجة من القرآن والأحاديث المقبولة، وذكر القرطبي أن له كتابا سماه الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ذكر فيه من الأسماء ما ينيف على 200 اسم، وذكر أيضا أن أبا بكر ابن العربي ذكر عدة من أسمائه تعالى مثل متم نوره وخير الوارثين وخير الماكرين ورابع ثلاثة وسالس خمسة والطيب والمعلم إلى آخره، ولا تخفى سماجة عد نحو رابع ثلاثة وسالس خمسة، فإنها وردت في القرآن في سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم، وليس مجرد الوقوف عند صورة ظاهرة من اللفظ. وذكر ابن كثير في تفسيره عن كتاب الأحوذي في شرح الترمذي لعله يعني عارضة الأحوذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 1000 اسم، ولم أجده في نسخ عارضة الأحوذي لابن عربي، ولا ذكره القرطبي وهو من خاصة تلاميذه ابن العربي، والموجود في كتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها 146 اسما وساقها في كتاب الأحكام وسقط منها واحد في المطبوع. وذكرانه أبلغها في كتابه الأمد أي الأمد الأقصى في شرح الأسماء إلى 176 اسما، قال ابن عطية واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصا هل يطلق ويسمى الله به، فنص الباقلاني على جواز ذلك، ونص أبو الحسن الأشعري على منع ذلك، والفقهاء والجمهور على المنع. والصواب أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة، وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم، فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان فأدخل في أسماء الله تعالى ما لا يجوز إجماعا. واختلف في الأفعال التي في القرآن نحو الله يستهزئ بهم ومكر الله ونحو ذلك، هل يطلق منها اسم الفاعل؟ فقالت فرقة لا يطلق ذلك بوجه، وجوزت فرقة أن يقال ذلك مقيدا بسببه نحو الله ماكر بالذين يمكرون بالدين، وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعا. والمراد من ترك الذين يلحدون في أسمائه الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم للظهور أنهم غير قاصدين معرفة الحق، أو ترك الإصغاء لكلامهم لئلا يفتنوا عامة المؤمنين بشبهاتهم، أي اتركوهم ولا ترغبوا أنفسكم في مجادلتهم فإني سأجزيهم. وقد تقدم معنى ذر عند قوله تعالى وذر الذين يتخذوا دينهم لعبا ولهوا في سورة الأنعام. والإلحاد الميل عن وسط الشيء إلى جانبه، وإلى هذا المعنى ترجع مشتقاته كلها. ولما كان وسط الشيء يشبه به الحق والصواب استتبع ذلك تشبيه العدول عن الحق إلى الباطل بالإلحاد، فأطلق الإلحاد على الكفر والإفساد، ويعد حينئذ بفي لتنزيل المجرور بها منزلة المكان للإلحاد، والأكثر أن يكون ذلك عن تعمد للإفساد، ويقال لحد وألحد والأشهر الحد. وقرأ من عدا حمزة يلحدون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد المهموز، وقرأوا حمزة وحده بفتح الياء والحاء من لحد المجرد. وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي تسميته بها. ومعنى الإلحاد في أسماء الله جعلها مظهرا من مظاهر الكفر، وذلك بإنكار تسميته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها، فإنهم أنكروا الرحمن كما تقدم، وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدد الآلهة، ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدال، فحق بأن يسمى إلحادا لأنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد، وهذا يناسب أن يكون حرف فيه من قوله في أسمائه مستعملا في معنى التعليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة الحديث، وقول عمر بن أبي ربيعة وعصيت فيك أقاربي فتقطعت بيني وبينهم عرى أسبابي. وقد جوز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في أسمائه، منها ثلاثة ذكرها الفخر، وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء إلى ضميره تعالى كما لا يخفى عن الناظر فيها، وجملة سيجزون ما كانوا يعملون تتنزل منزلة التعليل الأمر بترك الملحدين، فلذلك فصلت، أي لا تهتم بإلحادهم ولا تحزنوا له، لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم. وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم، وما موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر، ومن جملة ذلك إلحادهم في أسمائه والسين للاستقبال وهي تفيد تأكيد، وقيل ما كانوا يعملون دون ما عملوا أو ما يعملون للدلالة على أن ذلك العمل سنة لهم ومتجدد منهم. قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، عطف على جملة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، والمقصود التنويه بالمسلمين في هديهم واهتدائهم، وذلك مقابلة لحال المشركين في ضلالهم، أي عرض عن المشركين فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين، فما صدقوا الأمة هم المسلمون بقرينة السياق، كما في قول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، يريد نفسه فإنها بعض النفوس. روى الطبري عن قتادة قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها. وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وبقية ألفاظ الآية عرف تفسيرها من نظره المتقدمة في هذه السورة. والذين كذبوا بالآيات هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن، وقد تقدم وجه تعدية فعل التكذيب بالباء ليدل على معنى الإنكار عند قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به في سورة الأنعام. والاستدراج مشتق من الدرجة بفتحتين، وهي طبقة من البناء مرتفعة من الأرض بقدر ما ترتفع الرجل لارتقاء منها إلى ما فوقها تيسيرا للصعود في مثل العلو أو الصومعة أو البرج، وهي أيضا واحدة الأعواد المصفوفة في السلم يرتقي منها إلى التي فوقها، وتسمى هذه الدرجة مرقاة. فالسين والتاء في فعل الاستدراج للطلب، أي طلب منه أن يتدرج، أي صاعدا أو نازلا. والكلام تمثيل لحال القاصد إبدال حال أحد إلى غيرها بدون إشعاره، بحال من يطلب من غيره أن ينزل من درجة إلى أخرى، بحيث ينتهي إلى المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك. وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة، فإنه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة المكان وضده بسفالة المكان، والقرينة تعين المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو أسوأ. ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل في الآية قوله تعالى من حيث لا يعلمون، ولما تضمن الاستدراج معنى الإيصال إلى المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية، أي مبتدئا استدراجهم من مكان لا يعلمون أنه مفض بهم إلى المبلغ الضار. فحيث هنا للمكان على أصلها، أي من مكان لا يعلمون ما يفضي إليه، وحذف مفعول يعلمون لدلالة الاستدراج عليه، والتقدير لا يعلمون تدرجه، وهذا مؤذن بأنه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. والإملاء إفعال وهو الإمهال، وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو مشتق من الملاوة مثلثة الميم، وهي مدة الحياة، يقال أملاه وملاه إذا أمهله وأخره، كلاهما بالألف دون همز، فهو قريب من معنى عمره. ولذلك يقال في الدعاء بالحياة ملاك الله. واللام في قوله لهم هي اللام التي تسمى لام التبيين، ولها استعمالات كثيرة فيها خفاء، ومرجعها إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله لخفاء في ذلك الاتصال، فإن اشتقاق أملى من الملو اشتقاق غير مكين، لأن المشتق منه ليس فيه معنى الحدث، فلم يجئ منه فعل مجرد، فاحتيج إلى اللام لتبيين تعلق المفعول بفعله. وأما قولهم أملى للبعير بمعنى أطال له في طواله في المرعى، فهو جاء من هذا المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. فجملة إن كيدي متين في موضع العلة الجملتين قبلها، فإن الاستدراج والإملاء ضرب من الكيد، وكيد الله متين أي قوي لا انفلات منه للمكيد. وموقع إن هنا موقع التفريع والتعليل، كما قال عبد القاهر إنها تغني في مثل هذا الموقع غناء الفاء. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس في سورة آل عمران، أي يكون ذلك الاستدراج وذلك الإملاء بالغين ما أردناه بهم، لأن كيدي قوي. ولما كان أملي معطوفا على سنستدرجهم، فهو مشارك له في الدخول تحت حكم الاستقبال، أي وسأملي لهم. والمغايرة بين فعلي نستدرج وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلم وأولهما بنون العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حرفين متماثلين في النطق في سنستدرجهم، وللتفنن والاكتفاء بحصول معنى التعظيم الأول. والكيد لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة، وظاهرها أنها يرادف المكر والحيلة، وقال الراغب ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذموما وممدوحا، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال. وما ذلك إلا لأنه غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المكيد لاحترز منه، فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به، فمراد الراغب بالمذموم المذموم عند المكيد لا في نفس الأمر. وقال ابن كمال باشا الكيد الأخذ على خفاء، ولا يعتبر فيه إظهار الكائد خلاف ما يبطنه. ويتحصل من هذه التدقيقات أن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. وقوع جملة إن كيدي متين موقع التعليل يقتضي أن استدراجهم والإملاء لهم كيد، فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه، وتأجيل لهم إلى حلول ما يكرهونه، لأن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة الوصف المتين. ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن إظهار خلاف ما يخفيه، فإن جملة إن كيدي متين لا تفيد إلا تعليل الاستدراج والإملاء بأنهما من فعل من يأخذ على خفاء دون تلوين أخذه بما يغر المأخوذ، فكأنه قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم، إن كيدي متين. وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها المكذبين مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد هم بالغوه، بحال من يهيئ أخذا لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غرورا، وليكون وقوع ضر الأخذ به أشد وأبعد عن الاستعداد لتلقيه. والمتين القوي، وحقيقته القوي المتن أي الظهر، لأن قوة متنه تمكنه من الأعمال الشديدة، ومتن كل شيء عموده وما يتماسك به. قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثا عن تكذيبهم من جاء بها، وناشئا عن ظن أن آيات الله لا يجيء بها البشر، وأن من يدعي أنه مرسل من الله مجنون، عقب الإخبار عن المكذبين وعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول وأنه ليس بمجنون كما يزعمون. واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف العطف المشركة في الحكم استعمال عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، في سورة البقرة. والجملة مستأنفة وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنبيههم بعد الإخبار عنهم بأنهم مستدرجون ومملا لهم. الاستفهام للتعجيب من حالهم والإنكار عليهم، وما في قوله ما بصاحبهم من جنة نافية كما يؤذن به دخول من على منفي ما لتأكيد الاستغراق. وفعل يتفكروا منزل منزلة اللازم، فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما دل عليه النفي في قوله ما بصاحبهم من جنة، أي ألم يكونوا من المفكرين أهل النظر. والفعل المعلق عن العمل لا يقدر له مفعول ولا متعلق، والمقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر المظنون وجعله قضية مستقلة، فيصير كلام منزلة خبرين: خبر من جانب الظان ونحوه، وخبر من جانب المتكلم دخل في قسم الواقعات. فنحو قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هو في قوة أن يقال لقد علمت لا ينطقون ما هؤلاء ينطقون، أي ذلك علمك وهذا علمي. وقوله هنا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، في قوة أولم يتفكروا صاحبهم غير مجنون ما بصاحبهم من جنة، فتعليق أفعال القلب ضرب من ضروب الإيجاز. وأحسب هذا هو الغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء المعاني، وأن خصائص العربية لا تنحصر، والصاحب حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفر أو نحوه. ومنه قوله تعالى: يا صاحبي السجن. وسميت الزوجة صاحبة، ويطلق مجازا على الذي له مع غيره حادث عظيم وخبر، تنزيلا لملازمة الذكر منزلة ملازمة الذات. ومنه قول أبي معبد الخزعي لامرأته أم معبد لما أخبرت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم بيتها في طريق الهجرة، ووصفت له هاديه وبركته: هذا صاحب قريش. وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق: ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر، يريد أنهم الذي قاتلوه بالأهواز، فمعنى كونهم أصحابه أنه كثر اشتغاله بهم. وقول الفضل بن عباس اللهبي: كل له نية في بوض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الذين كذبوا بالآيات هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره، وقد تكرر ذلك في القرآن كقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. والجنة بكسر الجيم اسم للجنون، وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن إياه في عرف الناس، ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدر بحرف الباء الدال على الملابسة، وإنما أنكر عليهم وعجب من إعراضهم عن التفكر في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير مجنون، ردا عليهم وصهم إياه بالجنون وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. وجملة: إن هو إلا نذير مبين، استئناف بياني لجواب سؤال سائل منهم يقول: فماذا شأنه؟ أو هي تقرير لحكم جملة: ما بصاحبهم من جنة، ففصلت لكمال الاتصال بينهما المغني عن العطف. والنذير المحذر من شيء يضر، وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم، ومنه المثل: أنا النذير العريان. يقال: أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة، فهو منذر ونذير. وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مفعل مثل الحكيم بمعنى المحكم، وقول عمرو بن معدي كرب: أمن ريحانة الداعي السميع، أي المسمع. والمبين اسم فاعل من أبان إذا أوضح. وقوع هذا الوصف عقب الإخبار بنذير يقتضي أنه وصف الخبر، فالمعنى أنه النذير المبين لنذارته بحيث لا يغادر شكا في صدقه ولا في تصوير الحال المحذر منها. فالغرض من اتباع النذير بوصف المبين التعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته ولم يأخذوا حذرهم من شر ما حذرهم منه، وذلك يقطع عذرهم. ويجوز جعل مبين خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم، والمعنى أنه نذير وأنه مبين فيما يبلغه من نذارة وغيرها. والقصر مستفاد من النفي، والاستثناء قصر موصوف على صفة، وهو يقتضي انحصار أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في النذارات والبيان. وذلك قصر إضافي هو قصر قلب، أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون. وفي هذا استغباء أو تسفيه لهم بأن حاله لا يلتبس بحال المجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان المجنون. فدعواهم جنونه إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتميزة، وإما مكابرة وعنادا وافتراء على الرسول. قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم، إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم، وهو ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانية الله تعالى التي دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين أن دعوة الرسول إلى التوحيد وإبطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعدي فعل النظر إلى متعلقه بحرق الظرفية لأن المراد التأمل بتدبر، وهو التفكر، كقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وتقول: نظرت في شأني، فدل بحرف الظرفية على أن هذا التفكير عميق متغلغل في أصناف الموجودات، وهي ظرفية مجازية. والملكوت الملك العظيم، وقد مضى عند قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض في سورة الأنعام. وإضافته إلى السماء والأرض بيانية، أي الملك الذي هو السماوات والأرض، أي ملك الله لهما. فالمراد السماء بمجموعها والأرض بمجموعها الدالين على عظم ملك الله تعالى. وعطف وما خلق الله من شيء على ملكوت، فقسم النظر إلى نظر في عظيم ملك الله تعالى وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله تعالى. فالنظر إلى عظمة السماوات والأرض دليل على عظم ملك الله تعالى، فهو الحقيق بالإلهية دون غيره. والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى وأنه المنفرد بالصنع، فهو الحقيق بالإلهية. فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن صانع ذلك كله ليس إلا إله واحد. فلا زال إنكارهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبطال الشرك. وقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، معطوف على وما خلق الله من شيء. وأن هذه هي أن المفتوحة الهمزة المشددة النون خففت فكان اسمها ضمير شأن مقدرا، وجملة عسى أن يكون إلى آخرها خبر ضمير الشأن. وأن التي بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالبا في الاستعمال. واسم يكون ضمير شأن أيضا محذوف، لأن ما بعد يكون غير صالح لأن يعتبر اسما لكان، والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. وصيغ الكلام على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخويفهم بجعل متعلق النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخطر في النفوس وأن يتحدث به الناس، وأنه قد صار حديثا وخبرا، فكأنه أمر مسلم مقرر، وهذا موقع ضمير الشأن حيثما ورد. ولذلك يسمى ضمير القصة اعتدادا بأن جملة خبره قد صارت شيئا مقررا ومما يقصه الناس ويتحدثون به. ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل التخوف من ذلك. والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الأفراد، لأن الكلام تهديد بأجل غير متعارف نبههم إلى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وإهلاكهم كما هلك المكذبون من قبلهم، لأنهم إذا تفكروا في أن صاحبهم ليس مجنون حصل لهم العلم بأنه من العقلاء، فما كان العاقل بالذي يحدث لقومه حادثا عظيما مثل هذا ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير أمر عظيم جاء به، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وإذا نظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء علموا أن الله الملك الأعظم وأنه خالق المخلوقات، فأيقنوا بأنه الإله الواحد، فآل ذلك إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال معتقدهم تعدد الآلهة، أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك، فلا جرم أن يفضي بهم إلى النظر في توقع مصير لهم مثل ما صار إليه المكذبون من قبلهم. ويجوز أن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة وانقراض هذا العالم، فهو أجلهم وأجل غيرهم من الناس، فيكون تخويفا من يوم الجزاء. ومن بديع نظم هذه الآيات أنه لما أريد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائق والنسب في نفس الأمر جيء ما فعلي القلب بصيغة القضية والخبر في قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ولما أريد التبصر والتفكر في صفات الذات جعل فعل القلب متعلقا بأسماء الذوات في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإنكار عليهم بطريقة الاستفهام التعجبي المفيد للاستبعاد بقوله فبأي حديث بعده يؤمنون، فهو تعجيب مشوب باستبعاد للإيمان بما أبلغ إليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام وما نصب لهم من الآيات في أصناف المخلوقات، فإن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه. وأي هنا اسم أشرب معنى الاستفهام، وأصله اسم مهم يفسره ما يضاف هو إليه، وهو اسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أو صفة، فإذا أشرب أي معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه بما تضاف إليه أي طلبا لتعيينه، فالمسؤول عنه بها مساو لمماثل له معروف، فقوله فبأي حديث سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين السائل والمسؤول، وسيأتي الكلام على أي عند قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون في سورة القلم. والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار، أي لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا الحديث. وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ويطلق مجازا على الأمر الذي من شأنه أن يصير حديثا وهو أعم من المعنى الحقيقي. فالحديث هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به القرآن كما في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، فيكون الضمير في قوله بعده بمعنى بعد القرآن أي بعد نزوله، وجاز أن يراد به دعوة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة من عند الله، وكلا الاحتمالين يناسب قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. والباء في قوله فبأي حديث على هذا باء التعدية لتعدية فعل يؤمنون، وإن حمل على المجاز شامل القرآن وغيرهم من دلائل المصنوعات باعتبار أنها من شأنها أن يتحدث الناس بها كما في قوله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فيكون الضمير في قوله بعده عائدا على معنى المذكور، أي ما ذكر من ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأفرد الضمير لتأويله بالمذكور كما في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا في سورة النساء، أي فبأي شيء يستدل عليهم غير ما ذكر بعد أن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر ولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم إيمان بعد. والباء على هذا الوجه للسببية متعلقة بيؤمن، وبعد هنا مستعارة لمعنى غير، لأن الظروف الدالة على المباعدة والمفارقة تستعمل استعمال المغير. قال تعالى: فمن يهديه من بعد الله، وحمل بعد على حقيقتها هنا يحوج إلى تأويل ويخرج الكلام عن سواء السبيل. قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هذه الجملة تعليل للإنكار في قوله فبأي حديث بعده يؤمنون، لإفادة أن ضلالهم أمر قدر الله دوامه فلا طمع لأحد في هديهم. ولما كان هذا الحكم حاقا على من اتصف بالتكذيب وعدم التفكر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وفي توقع اقتراب استيصالهم، كان المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقا غير معروف للناس، وإنما ينفرد الله بعلمه ويطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وينكشف بعض ذلك عند موت بعضهم على الشرك، وهذه هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام. وعطف جملة ونذرهم في طغيانهم يعمهون على جملة من يضلل الله فلا هادي له للإشارة إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في الماضي. وتفسير نذرهم تقدم عند قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا في سورة الأنعام. وتفسير طغيان ويعمهون تقدم عند قوله في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر نذرهم بالنون وبالرفع على أنه عطف جملة على جملة، من يضلل الله على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء التحتية والجزم على أنه عطف على موضع فلا هادي له وهو جواب الشرط. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء التحتية وبالرفع والوجه ظاهر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.